7eg.com. رواية ملائكة وشياطين، تأليف دان براون. مقدمة. اشتم العالم الفيزيائي ليوناردو فيترا رائحة لحم بشري يحترق، فأدرك أنها رائحته هو. رفع رأسه وراح يحدق بخوف إلى الطيف الذي يلوح فوقه في الظلام. ماذا تريد؟ فأجابه هذا الأخير بصوت خشن: كلمة السر. ولكني أنا لا. ضغط الدخيل على الجسم الأبيض والساخن الذي يحمله بيده، غارزا إياه عميقا في جسم فيترا الذي بات يسمع هسيس جلده المشوي، فراح يصرخ بألم: ليس هناك أي كلمة سر. ودخل بدوار وكاد يغمى عليه. أخذ الطيف يحملق فيه غاضبا، ثم قال: هذا ما كنت أخشاه. كان فيترا محاولا التماسك قدر المستطاع في ظلام يلف المكان. كان عزاؤه الوحيد في حؤوله دون السماح للمتهجم عليه بأن يحصل على ما هو آت من أجله. ولكن بعد مرور فترة وجيزة سحب الطيف شفرة حادة وقربها من وجه فيترا، فراحت تحوم بتأن وفن حوله. توسل فيترا صارخا: بربك. إلا أن السيف كان وللأسف قد سبق العذل. واحد. نادته ضحكة بابتسامة ساحرة من أعلى هرم الجيزة العظيم امرأة شابة: أسرع يا روبرت، أعلم أنه كان من المفترض بي الزواج من رجل أصغر منك سنا. أما هو فكان يشق طريقه بصعوبة وجهد كبيرين حتى بات لا يشعر بقدميه، فتوسل إليها: انتظري من فضلك. وفيما كان يتسلق الهرم بدأ الإرهاق يعشي بصره، وراح يسمع هديرا مدويا في أذنيه: يتعين علي إبلاغها. ولكنها قد اختفت عن نظره، ووقف مكانها رجل عجوز مهترئ الأسنان يحدق نحو الأسفل فاتلا شفتيه فتلة تشير إلى مدى ألمه ووحدته، ثم صاح صيحة كرب مدوية تردد صداها عبر الصحراء، ما جعلت روبرت لانغدون يستيقظ من كابوسه مجفلا. وإذ بالهاتف الذي إلى جانب سريره يرن، فرفع السماعة مذهولا: هلو. فسمع صوت رجل: أريد التحدث إلى السيد روبرت لانغدون. جلس لانغدون في سريره محاولا استعادة صفو أفكاره. أنا روبرت لانغدون، قالها وهو ينظر بعينيه نصف المغمضتين إلى ساعته. لقد كانت الساعة تناهز 5:30 فجرا. يجب أن أراك فورا. ولكن من المتكلم؟ اسمي ماكسيميليان كوهلر، عالم متفرد بفيزياء الجسيمات. أنت ماذا؟ كان لانغدون بالكاد قادرا على التركيز. هل أنت واثق من كوني السيد لانغدون الذي تبحث عنه حقا؟ أنت أستاذ في مجال دراسة الأيقونات الدينية في جامعة هارفرد، وقد وضعت 3 كتب حول دراسة الرموز أو تفسيرها. ولكن أتعلم كم الساعة الآن؟ أنا آسف، إنما لدي شيء يتعين عليك رؤيته، ولا يمكنني أن أشرح لك المزيد على الهاتف. همهم لانغدون وكأنه فهم الموضوع الذي يهاتفه هذا الشخص من أجله، فهو كان قد مر بمثل هذه الحالة من قبل. في الواقع إن إحدى أهم المخاطر التي يتعرض لها واضعو الكتب حول دراسة الرموز الدينية هي الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها هؤلاء من قبل بعض المتعصبين الدينيين الذين يريدونه أن يثبت لهم آخر إشارة كانوا قد تلقوها من إلههم السماوي. فالشهر الماضي مثلا كانت إحدى المتعريات من أوكلاهوما قد وعدت لانغدون بأفضل علاقة جنسية شهدها إلى الآن في حياته إن سافر إليها وتحقق من صحة الشكل الصليبي الذي كان قد ظهر بطريقة عجائبية على ملاءة سريرها، والذي كان لانغدون قد أطلق عليه تسمية كفن تولسا. وكيف حصلت على رقمي؟ سأله لانغدون وهو يحاول أن يكون مهذبا مع الرجل على الرغم من الساعة التي يحدثه هذا الأخير فيها. من شبكة الإنترنت العالمية وموقع كتابك فيها، عبس لانغدون لدى سماعه ذلك، إذ أنه كان واثقا كل الثقة من أن موقع كتابه هذا على الإنترنت لم يكن ليشتمل على رقم هاتفه المنزلي. إذن هذا الرجل يكذب لا محالة. ثم ألح المتصل قائلا: يجب أن أراك، سوف أدفع لك جيدا. بدأ لانغدون يفقد أعصابه. أنا آسف، ولكنني حقا إن تركت منزلك حالا فبإمكانك أن تكون عندي حوالي. لست ذاهبا إلى أي مكان، إنها الساعة الخامسة فجرا. أقفل لانغدون السماعة واندس مجددا في سريره، أغمض عينيه محاولا الغط بنومه مجددا، إنما من دون جدوى. لقد كان ذلك الحلم يستحوذ على تفكيره بالكامل، فوضع عليه رداءه ونزل إلى الطابق السفلي. راح لانغدون يتجول حافي القدمين في منزله الفيكتوري الطراز الكئيب والمهجور في ماساتشوستس، ثم أعد لنفسه كوبا من الحليب الساخن بالشوكولا، محاولا بالتالي التغلب على أرقه. كان الجو ربيعيا وضوء القمر يتسلل عبر النوافذ الناتئة متلألئا على السجادات الشرقية، فغالبا ما كان زملاء لانغدون يمزحون معه بتشبيههم منزله بالمتاحف الأنثروبولوجية، فرفوفه محشوة بتحف دينية من أنحاء العالم كافة، لعبة الإكوابا من غانا، وصليب ذهبي من إسبانيا، وآلهة وثنية إيجية منسوبة إلى العصر البرونزي، حتى أن لديه أيضا رسم محاك ونادر جدا للملك بوكوس من جزيرة بورنيو، وهو رمز يحمله المحارب الشاب إشارة إلى الشباب الدائم. وفيما كان لانغدون جالسا على صندوقه المهريشي النحاسي يتذوق شراب الشوكولا الساخن، استحوذت النافذة الناتئة على كامل انتباهه وتفكيره، إذ كانت الصورة مشوشة وشاحبة أمامه تماما كالشبح، فراح يفكر بينه وبين نفسه بالكابوس الذي راوده قائلا: شبح مسن أتى ليذكرني بواقع الأليم، واقع روح الشابة واليافعة التي تعيش في جسد فان. صحيح أن لانغدون البالغ الأربعين من عمره لم يكن وسيما إجمالا، إلا أنه كان يتميز بحسب رأي زميلاته بفتنة الأشخاص الواسعي المعرفة، خصل رمادية تتخلل شعره البني الكثيف، وعينان زرقاوان ثاقبتان، وصوت خفيض رائع، وابتسامة قوية وساحرة. وبما أنه كان أثناء دراساته التكميلية والجامعية عضوا في منتخب الغطاسين المحترفين، فقد حرص حتى في سنه هذه على الحفاظ على قوته الجسدية ولياقته البدنية، وهذا كله بفضل سباحته في بركة الجامعة ذهابا وإيابا 50 مرة يوميا. ولطالما كان أصدقاؤه يعتبرونه أيضا جزءا من لغز، لا بل رجلا عالقا بين الأزمان والعصور، فقد كانوا مثلا يشاهدونه أحيانا في عطلة نهاية الأسبوع مرتديا سروال جينز أزرق ومتكئا على سيارته يناقش مع الطلاب بعض الرسومات البيانية الحاسوبية أو بعض المسائل الدينية التاريخية، ويشاهدونه أحيانا أخرى متألقا بسترته التويدية البيلسية من ماركة هاريس، ومصورا في صفحات أهم المجلات الفنية في افتتاحيات المتاحف، حيث يكون قد طلب منه إلقاء محاضرة ما. وعلى الرغم من كونه أستاذا قاسيا وصارما، إلا أنه كان أول من اعتنق ما كان ينادي به على أنه فن اللهو الضائع، فهو كان يحب الاستحمام ويستمتع به بتعصب معد، الأمر الذي جعله يكتسب شعبية كبيرة بين طلابه، وكانوا يلقبونه في الجامعة بالدولفين، أولا لطبعه الودود والدمث، وثانيا لقدرته الخيالية على الغطس في البركة وبراعته في هزم الفريق العدو في لعبة البولو المائية. وفيما كان لانغدون جالسا بمفرده يحدق في الظلام، خرق مجددا الصمت الذي كان يخيم على منزله برنين آلة الفاكس. لقد كان في غاية الإرهاق لكي يزعجه أحد. ضحك بينه وبين نفسه قائلا: يا رب العالمين، لقد أمضوا 2000 عام وهم ينتظرون مسيحهم، وإذ بهم لا يزالون على إصرارهم وثباتهم. أعاد كوبه الفارغ بملل إلى المطبخ، ثم مشى متباطئا نحو آلة الفاكس ليجد عندها ورقة ملقاة على الصينية. أخذها متنهدا ونظر إليها. شعر لانغدون للوهلة الأولى بغثيان شديد، إذ أن الصورة التي وجدها على الورقة كانت صورة جثة رجل عار مفتول الرأس نحو الخلف، وعلى صدره حرق مروع. فكان الرجل قد وسم بالحديد المحمى بكلمة واحدة فقط، كلمة يعرفها لانغدون جيدا. راح لانغدون يحدق بالخط المزخرف الذي وسمت فيه هذه الكلمة على صدر الضحية ويكاد لا يصدق عينيه، ثم قال متمتما وقلبه يخفق بسرعة: الطبقات المستنيرة، هذا مستحيل. أدار ورقة الفاكس ببطء 180 درجة، خائفا مما كان على وشك مشاهدته، ثم نظر إلى الكلمة رأسا على عقب. انحبست أنفاسه لفترة وكأن شاحنة قد صدمت. بالكاد كان يصدق عينيه، ثم عاد وأدار الفاكس قارئا الوسم على النحو الصحيح، ومن ثم قالبا إياه رأسا على عقب. همس مجددا قائلا: الطبقة المستنيرة. فانهار مصدوما في كرسيه، وظل جالسا لوهلة في ذهول تام. بعدها راحت عيناه تتجه تدريجيا نحو وميض الضوء الأحمر على آلة الفاكس، مما يعني أن الشخص الذي أرسل له هذه الورقة لا يزال على الخط منتظرا إياه لكي يتحدث إليه. حدق بهذا الضوء الأحمر فترة طويلة، ثم رفع السماعة وهو يرتجف. 2. هل تمكنت أخيرا من استرعاء انتباهك؟ قال الرجل عبر الهاتف. أجل سيدي، لقد استرعيته حقا. أيمكنك أن تشرح لي معنى هذا الفاكس الذي أرسلته إلي؟ أجابه الرجل بصوت صارم وأوتوماتيكي: كما سبق وحاولت أن أشرح لك من قبل، أنا عالم فيزيائي وأدير مركزا للأبحاث. لقد تعرض أحدنا لجريمة قتل، وقد رأيت لتوك جثته بأم عينك. ولكن كيف عثرت علي؟ فقد كان لانغدون بالكاد قادرا على التركيز، فلا يزال مصدوما من الصورة التي كانت على الفاكس. لقد سبق وقلت لك كيف، من شبكة الإنترنت العالمية، موقع كتابك الذي يحمل عنوان فن الطبقة المستنيرة. حاول لانغدون جمع أفكاره، فكتابه هذا مجهول في الأوساط الأدبية التي كانت سائدة حينذاك، إلا أنه كان قد استقطب مجموعة لا بأس بها من الأتباع بواسطة الإنترنت. ولكن وعلى الرغم من هذا كله، فقد بات غير مقتنع بما كان يزعمه ذاك الرجل، فقال له عندئذ بلهجة تحدي: ولكن لم تكن تلك الصفحة لتحتوي على أي معلومات خاصة بي كعنواني أو رقم هاتفي مثلا، أنا واثق من ذلك كل الثقة. إنما لدي هنا في المختبر أشخاص بارعون في استخراج أي معلومة خاصة بمستخدمي الإنترنت. ظل لانغدون يشك بصحة ما يقوله ذاك الرجل. يبدو أن مركزك هذا خبير في مجال الإنترنت. ينبغي أن يكون كذلك، أجابه الرجل بعنف، فنحن من اخترعناه. كان في صوت الرجل شيء يقول للانغدون إنه لا يمزح. ألح المتصل قائلا، يجب أن أراك، هذه ليست مسألة يمكننا مناقشتها على الهاتف. يقع مركز أبحاثي على مسافة ساعة طيران واحدة فقط من بوسطن. وقف لانغدون في مكتبه المظلم وراح يتفحص الصورة التي كانت جد مؤثرة وبالغة الأهمية، فهي ربما تمثل اكتشاف القرن في مجال الإبيغرافيا أو علم دراسة النقوش، أبحاث عديدة ومضنية قام بها على مدى عقد كامل يثبتها رمز واحد فقط. ألح الصوت قائلا، الأمر ضروري. كانت عينا لانغدون مسمرة على الوسم يقرأه بذهول مرارا وتكرارا، إلمونيتي. لطالما كان عمله مرتكزا على المرادف الرمزي للأحافير، وثائق قديمة وإشاعات تاريخية، إلا أن هذه الصورة التي بين يديه اليوم هي من الحاضر. كان يشعر وكأنه عالم إحاثي أو بليونتولوجي واقفا وجها لوجه مع ديناصور حي. عاد الرجل وقال له، لقد تجرأت وأرسلت لك طائرة من تلقاء نفسي ومن دون أن أستشيرك في الموضوع، سوف تصل إلى بوسطن خلال 20 دقيقة. راح لانغدون يشعر بجفاف في فمه، ساعة طيران ثم استطرد الرجل قائلا، أرجوك أن تعذر وقاحتي، ولكني بحاجة ماسة إليك هنا. ألقى لانغدون نظرة أخرى إلى الصورة، الصورة قديمة تتبلور اليوم أمامه بالأبيض والأسود، إلا أن تبلورها هذا قد يؤدي إلى أمور خطيرة ومخيفة، فراح يحدق مذهولا عبر النافذة الناتئة. كانت أولى طلائع الفجر قد شرعت تبزغ وتتسلل عبر أشجار البتولة في فنائه الخلفي، إلا أن المنظر كان مختلفا بعض الشيء ذلك الصباح، وفيما كان يساوره شعور غريب بالخوف والابتهاج في آن معا، أدرك لانغدون في النهاية أن لا خيار أمامه، فقال عندئذ للرجل المتصل به، لقد فزت، قل لي من أين يفترض بي أن أستقل الطائرة؟ 3. على بعد آلاف الأميال هناك رجلان مجتمعان في قاعة حجرية مظلمة تعود هندستها إلى القرون الوسطى. أهلا وسهلا، قالها الرجل المسؤول الجالس في الظلمة بمنأى عن الأنظار. هل نجحت المهمة؟ بالطبع، أجابه الوجه الأسمر، وبامتياز أيضا. كانت كلماته عنيفة وصارمة كالصخر. ولن يشك أحد بنا؟ ولا أحد. رائع، هل أحضرت معك ما كنت قد طلبته منك؟ عندها تلألأت عينا القاتل سوداء كالزيت، فجلب آلة إلكترونية ثقيلة ووضعها على الطاولة. لقد بدا عندئذ الرجل الخفي مسرورا. أحسنت صنعا، تشرفني خدمتك الأخوية، أجابه القاتل. سوف تبدأ المرحلة الثانية عما قريب، خذ قسطا من الراحة الآن، فالليلة سوف نغير العالم بأكمله. 4. انطلقت سيارة روبرت لانغدون من طراز صعب 900S بسرعة قصوى خارج نفق كلاهان الذي ينفذ عند الناحية الشرقية لميناء بوسطن بالقرب من مدخل مطار لوغان. وفيما كان لانغدون يتحقق من الطريق الذي يتعين عليه سلوكه، وجد الطريق الخاص بالملاحة الجوية، فاستدار يسارا مارا بالمبنى القديم التابع للخطوط الجوية الشرقية، ثم سلك الطريق المؤدي إلى المدخل، وبعد أن نزل فيه حوالي 900 قدم لاحت له في الظلام حظيرة الطائرات، وكان قد دهن عليها الرقم 4 بخط كبير وواضح، فدخل إلى الموقف وترجل من سيارته. فجأة ظهر أمامه آتيا من خلف المبنى رجل مستدير الوجه يرتدي بذلة طيران، فناداه سائلا، روبرت لانغدون؟ كان صوته ودودا، إلا أن لهجته كانت غريبة بالنسبة إلى لانغدون. فأجابه لانغدون وهو يقفل سيارته: أنا هو. توقيت ممتاز، لقد حططت لتوي، اتبعني من فضلك. وفيما كان يدوران حول المبنى شعر لانغدون ببعض التوتر، فهو لم يكن معتادا لا على الاتصالات الهاتفية الخفية ولا على المواعيد السرية مع الغرباء. وبما أنه لم يكن يعلم ما كان بانتظاره، فكان قد ارتدى الثياب الفاخرة التي كان يرتديها عادة إلى الجامعة، وهي كناية عن سروال من التشينو وكنزة ذات قبة واقفة ضيقة وسترته الهارس أتويدية. وفيما كان يمشيان راح يفكر بالصورة الفاكسية التي كان يحتفظ بها في جيب سترته وهو لا يزال عاجزا عن تصديقها. شعر ربان الطائرة بقلق لانغدون وتوتره فسأله: ليس لديك مشكلة في الطيران سيدي، أليس كذلك؟ أجابه لانغدون: لا على الإطلاق. ثم قال بينه وبين نفسه: لدي مشكلة مع الجثث المرسومة، أما الطيران فلا. قاد الرجل لانغدون عبر حظيرة الطائرات ثم انعطفا عند الزاوية المؤدية إلى المدرج. توقف لانغدون مذهولا وهو يحدق فاغرا فاه بالطائرة المتوقفة على الطريق المسفلة. هل سنستقل هذه الطائرة؟ ابتسم الرجل ابتسامة عريضة وقال: أتعجبك؟ بقي لانغدون يحدق بها لفترة طويلة ثم أجابه قائلا: تعجبني؟ ولكن ما هذا بحق الله؟ كانت الطائرة أمامهم كبيرة الحجم، أشبه بالسفن الفضائية باستثناء أن ناحيتها العلوية كانت مشطوبة وبالتالي مسطحة تماما. وكان لدى لانغدون انطباع بأنه يحلم، فقد بدت له الطائرة فخمة، شأنها شأن سيارة البويك، جناحاها خفيان، إذ لم يكن في الواقع ليظهر منهما سوى زعنفتين صغيرتين عند الناحية الخلفية لجسم الطائرة، وكان لها موجهان ظهريان خارجان من ذيلها. أما فيما يتعلق بما تبقى من جسمها فكان مغلقا بطول 200 قدم من الأمام إلى الخلف، من دون لا قوات ولا أي شيء آخر. إنها مزودة 250,000 كيلو من الوقود، قالها الربان كالأب الذي يتباهى بمولوده الجديد، ثم استطرد قائلا: إنها تعمل على الهيدروجين الذائب، وهيكلها مصنوع من نسيج التيتانيوم وألياف كريبيد السيليكون. أما حمولتها فهي بنسبة 1:20 قوة الدفع الوزن، في الوقت الذي تكون فيه إجمالا حمولة معظم الطائرات بنسبة 1:7. لا شك في أن المدير مستعجل جدا لرؤيتك، فهو لا يرسل إجمالا هذه الطائرة الكبيرة إلى أحد. ابتسم الربان قائلا: أوه بالطبع. ثم قاده باتجاه الطائرة عبر الطريق المسفلتة. أنا أعلم أن هذا كله يبدو مروعا بالنسبة إليك، إنما يتعين عليك الآن أن تعتاد عليه، ففي غضون 5 سنوات من الآن كل ما سوف تراه هي وسائل النقل الفائقة السرعة تلك، ومركزنا هو من أول المراكز التي تقتني هكذا طائرة. فكر لانغدون بينه وبين نفسه قائلا: لا بد من أنه مركز أبحاث مذهل حقا. ثم استطرد الربان قائلا: هذه الطائرة كناية عن نموذج أولي لطائرة البيونغ X-33، إنما هناك عشرات النماذج سواها، فهناك مثلا الطائرة الفضائية الوطنية، والروس لديهم الطائرة النفاثة الفورية أو السكرامجت، في حين أن البريطانيين لديهم الهوتل. فالمستقبل هنا أمامنا، إلا أن الأمر يستغرق فقط بعض الوقت لكي يبلغ القطاع العام. بإمكانك أن تقبل الطائرات العادية التقليدية قبلة الوداع. رفع لانغدون نظره إلى الطائرة وراح يحدق فيها بحذر، ثم قال: أظن أني أفضل الطائرات التقليديات على تلك. رفع الربان المعبر الخشبي قائلا: تفضل من هنا سيد لانغدون من فضلك، انتبه إلى خطواتك. جلس لانغدون في مقعده عند الصف الأول داخل القمرة الخالية، فوضع له الربان حزام الأمان واختفى متجها نحو الناحية الأمامية للطائرة. كانت القمرة بحد ذاتها أشبه بطائرة تجارية واسعة وكبيرة، باستثناء أنها لم تكن تحتوي على أي قوة أو نافذة، الأمر الذي جعل لانغدون يشعر بالخوف والقلق، فهو يعاني منذ صغره من حالة طفيفة من رهاب الاحتجاز، وذلك إثر حادث تعرض له في طفولته ولم يتمكن قط من نسيانه وتخطيه. لم يكن كره لانغدون المرضي للأماكن المقفلة ليضعفه ويوهنه على الإطلاق، إلا أنه كان يشعره بالإحباط. في الواقع لقد تجلى رهابه المرضي هذا من خلال بعض الأمور البسيطة، فقد كان مثلا يتفادى قدر الإمكان مزاولة الرياضات الواجب ممارستها داخل أماكن مقفلة كرياضة الكراكت أو رياضة الإسكواش، كما وأنه كان مستعدا وبكل سرور لشراء منزله الفيكتوري الهندسة وإن كلفه الأمر ثروة باهظة، فقط لكونه شاهقا وعالي السقف. وغالبا ما كان يساور لانغدون شعور بأن انجذابه إلى عالم الفن ناجم عن حبه منذ صغره للمتاحف الشاهقة والفسيحة. سمع لانغدون فجأة هدير المحركات من تحته يصدر رجرجة عميقة وقوية عبر الطائرة بكاملها، فازداد خوفه وقلقه، إنما لم يكن أمامه خيار آخر سوى الانتظار. بعدها شعر وكأن الطائرة قد بدأت تدرج، كما وقد تناهى إلى مسمعه أيضا تسجيل موسيقى ريفية هادئة كان يعزفها أحدهم على المزمار، وإذا بالهاتف الذي على الحائط خلفه يرن رنتين. رفع لانغدون السماعة وأجاب قائلا: هلو، مرتاح سيد لانغدون؟ إطلاقا. حاول الاسترخاء، سوف نكون هناك خلال ساعة واحدة فقط بإذن الله. ولكن إلى أين نحن ذاهبون تحديدا؟ سأل لانغدون وقد أدرك أن لا فكرة لديه إطلاقا عن المكان الذي يقصده. إلى جنيف، أجابه الربان وهو يزيد عدد دورات المحركات في الدقيقة. فالمختبر في جنيف. جنيف؟ كرر لانغدون شاعرا ببعض الارتياح. إنها تقع في شمال ولاية نيويورك، كانت عائلتي تعيش هناك بالقرب من بحيرة سينيكا، ولكني لم أكن أعلم أن في جنيف مختبرات فيزيائية. ضحك الربان قائلا: أنا لم أقصد منطقة جنيف التي تقع شمال ولاية نيويورك، إنما تلك التي في سويسرا. بداية لم يتمكن لانغدون من استيعاب الفكرة. سويسرا؟ فازداد خفقان قلبه سرعة. ظننتك قلت إن المختبر على مسافة ساعة واحدة من هنا. قال الربان ضاحكا: هذا صحيح سيد لانغدون، فهذه الطائرة تطير بسرعة فائقة. خمسة. يتسلل القاتل عبر زحمة أحد الشوارع الأوروبية المكتظة والمحتشدة بالمرة. كان رجلا قويا أسمر السحنة، رشيقا واثقا من نفسه وذكيا، أما عضلاته فكانت لا تزال مشنجة إثر اجتماعه الأخير مع رئيسه. راح يحدث نفسه: لقد سارت الأمور جيدا والحمد لله. في الواقع وعلى الرغم من أن مستخدم القاتل لم يكن ليكشف له قط عن وجهه أو هويته، إلا أنه كان من المشرف بالنسبة إلى هذا الأخير أن يكون في حضرة رئيسه ورب عمله. أمعقول أنه لم يمر سوى 15 يوما فقط على اتصال رب عمله الأول به؟ وكان القاتل لا يزال يتذكر كل كلمة من المكالمة الهاتفية تلك. قال المتصل حين ذاك: اسمي يانوس، أنا وأنت كلانا ينتمي إلى الصنف الرديء نفسه من الناس، وبالتالي فنحن أنسباء إلى حد ما، إذ أن مصالحنا مشتركة، فنحن نتشارك العدو نفسه، وقد سمعت أن مهاراتك معروضة للخدمة، فأجاب القاتل: هذا وقف على الشخص أو الأشخاص الذين تمثلهم. فقال المتصل: أهذه نكتة أم ماذا؟ أظن أني سبق وأطلعتك على اسمي. بالتأكيد، ولكن الأخوية خرافة. أنت لا تزال إذن على الرغم من هذا كله تشك بحقيقتي ومصداقيتي. جميعنا يعلم أن الأخوية قد تلاشت وأصبحت من الماضي. يا له من أسلوب الملتون في المراوغة والخداع، فالعدو الأكثر خطورة هو الذي لا يخشاه أحد. كان القاتل يشك بصحة كلام المتصل. أمعقول أن الأخوية لا تزال موجودة؟ إنها موجودة أكثر من أي وقت مضى، فجذورها قد تسربت وترسخت في كل شيء تراه من حولك، حتى أنها تسربت أيضا إلى الحصن المقدس التابع لألد أعدائنا. هذا مستحيل، فحصنهم منيع بمكان أنه لا يمكن لأحد أن نؤذيهم أو يلحق الضرر بهم. أجل، ولكن يدنا طائلة. إنما لا يمكن لأحد أن تكون يده طائلة إلى هذا الحد. قريبا جدا سوف تصدق كل كلمة أقولها لك. سوف يشهد العالم بأسره أعظم دليل على سلطة الأخوية ونفوذها غير القابلين للدحض أو الجدل. إثبات واحد فقط على غدرها وقوتها. ولكن ما الذي فعلتموه؟ أجاب المتصل: مهمة مستحيلة. اندهش القاتل لدى سماعه ذلك. وفي اليوم التالي كانت صحف العالم كله تحمل الافتتاحية نفسها. اهتدى القاتل وتحول إلى مؤمن. والآن وبعد مرور 15 يوما على ذلك، فقد ترسخ إيمان القاتل بمكان أنها لم تعد لتشوبه ولا أي ذرة ريب أو شك. فالأخوية صامدة وسوف تظهر الليلة أمام الجميع لتكشف لهم عن قوتها وسلطتها. وفيما كان القاتل يشق طريقه عبر شوارع المدينة، بدا وميض عينيه السوداوين وكأنه نذير شر أو شؤم. فأحد أهم أعضاء الأخوية وأكثرهم رهبة وسرية قد اتصل به سعيا وراء خدماته، ثم راح يفكر في قرارة نفسه. لقد كان اختيارهم حكيما، فهو معروف بتكتمه الفائق الذي لا يقدر عليه سوى الموت وحده، وهو حتى الآن لم يخدمهم سوى بكل نبل وشرف، فقد ارتكب جريمة وسلم الغرض إلى يانوس تماما كما كانوا قد طلبوا منه أن يفعل. أما الآن فقد أصبح من واجب يانوس أن يلجأ إلى سلطته لكي يؤمن المكان الملائم لهذا الغرض. المكان الملائم. راح القاتل يتساءل كيف سيتمكن يانوس من معالجة هكذا مسألة صعبة ومربكة إلى هذا الحد. فلا شك في أن للرجل معارف ووساطات من الداخل. لقد بدت له في الواقع سلطة الأخوية سلطة لا تعرف الحواجز والحدود. يانوس، فكر القاتل في نفسه، لا شك في أن هذا الاسم رمز أو لقب أو كنية، وأخذ يسأل نفسه إن كان هذا الاسم يشير إلى الإله الروماني ذي الوجهين أو ربما إلى قمر كوكب زحل. على أي حال لم يكن لهذا كله أي أهمية تذكر، فقد أثبت يانوس عن قوة وجدارة يتعذر علينا سبر أغوارهما، وقد أثبت ذلك من دون أدنى شك. وفيما القاتل يتابع سيره، هيئ إليه أن أرواح أسلافه راضية عنه وتبتسم له من بروج الأعالي السماوية. فهو اليوم يحارب حربهم، لا بل هو يحارب العدو نفسه الذي ظلهم أنفسهم يحاربونه على مدى عصور وقرون وأجيال، حربا قديمة بمكان أنها تعود إلى القرن الحادي عشر منذ أن قام العدو وجيوشه الصليبية بسلب أراضيهم ونهبها وتدنيس معابدهم وآلهتهم والاعتداء على شعبهم، ومن ثم قتله زاعمين أنه شعب تشوبه القذارة والنجاسة. ولكن وعلى أثر هذا الاجتياح الوحشي

قبل أن يترجل روبرت لانغدون من المعبر الخشبي على المدرجة المشمسة، والشك لا يزال يهيمن عليه ويعاني من دوار طفيف. وفيما كان يستمتع بروعة الهواء الطلق، راح النسيم العليل يحدث حفيفا خفيفا في طيات سترته التويدية. بعدها نظر شزرا إلى الوادي الأخضر الريان الذي كان يرتفع متعاليا نحو قمم الجبال المكللة بالثلوج والمحيطة بهم من كل حدب وصوب، فقال في نفسه: لا شك في أنني أحلم، وأنني سوف أستيقظ من حلمي هذا بين دقيقة وأخرى. أهلا بك في سويسرا، صاح الربان بصوت عال بسبب هدير محركات الطائرة القوي خلفهما. عندها تحقق لانغدون من ساعته. لقد كانت الساعة 7:07 صباحا. فقال له الربان: لقد اجتزت لتوك 6 مناطق زمنية، فالساعة هنا قد ناهزت 1 PM. فصحح لانغدون ساعته: ما هو شعورك الآن؟ فرك لانغدون معدته قائلا: أشعر ببعض الألم في معدتي. فأومأ الربان برأسه قائلا: هذا سببه غثيان الارتفاع. لقد كنا في الواقع على ارتفاع 60,000 قدم، وعلى هكذا ارتفاع نكون إجمالا أخف بنسبة 30% من وزننا الفعلي. أنت محظوظ كوننا لم نضطر إلى الارتفاع أكثر من ذلك عن سطح الأرض. فلو كنا ذاهبين إلى طوكيو مثلا، لكنت اضطررت إلى التحليق بها على ارتفاع 100 أميال. فما رأيك بهذا الآن؟ أومأ لانغدون برأسه إماءة خفيفة، معتبرا نفسه محظوظا حقا. لقد كانت بالفعل الرحلة طبيعية إجمالا، إذ لولا السرعة المروعة التي أقلعت بها الطائرة في البداية لكانت اعتبرت حركة هذه الأخيرة طبيعية جدا، لا بل نموذجية بكل معنى الكلمة. بعض الاضطرابات الخفيفة والعرضية والقليل من التغييرات الطفيفة في الضغط الجوي مع ازدياد ارتفاعهم عن سطح الأرض، إنما لا شيء على الإطلاق كان ليشير إلى أنهم كانوا يطوفون في الفضاء على سرعة 11,000 ميل في الساعة. ركض بعض التقنيين والفنيين مسرعين على المدرج نحو طائرة الإكس 33K، في حين أن الربان رافق لانغدون إلى سيارة بيجو سوداء كانت تنتظره في موقف للسيارات خلف برج المراقبة. بعد ذلك بلحظات انطلقت السيارة بسرعة فائقة سالكة طريقا مرصوفا يمتد عبر قعر الوادي. فلاحت أمامهم في الأفق مجموعة صغيرة من المباني، وكان الضباب في الخارج يلف السهول الخضراء الممتدة عن جانبيهم. كان لانغدون يكاد لا يصدق ما يرى، إذ أن الربان كان قد رفع عداد سرعة السيارة إلى حوالي 170 كيلومترا في الساعة، أي ما يوازي أكثر من 100 ميل في الساعة. فراح يتساءل بينه وبين نفسه قائلا: ما مشكلة هذا الرجل والسرعة؟ ثم أخبره الربان: بقي أمامنا 5 كيلومترات ونصل إلى المختبر، 2 دقيقة وتكون هناك. لدى سماعه ذلك راح لانغدون يبحث، إنما من دون جدوى، عن حزام الأمان لما لا يجعلها 3 دقائق ويوصلنا إلى هناك على قيد الحياة. غير أن السيارة قد واصلت سباقها. وبهدوء راح الربان يسأل لانغدون وهو يضغط على شريط موسيقي داخل المسجلة: أتعجبك ريبعة؟ وإذ بصوت امرأة تغني: إنه الخوف من الوحدة. فكر لانغدون بذهول تام قائلا: لا مجال للخوف هنا. ففي الواقع إن زميلاته في العمل غالبا ما كنا يسخرن منه باعتقادهن أن مجموعة تحفه الفنية تلك لم تكن سوى مجرد محاولة واضحة وجلية منه لملء الفراغ الذي يخيم على منزله، ذاك المنزل الذي كان بنظرهن بحاجة ماسة إلى وجود امرأة فيه. غير أنه كان دائما يتجنب هذه المسألة المحرجة بالنسبة إليه بالضحك، مذكرا إياهن بالأمور الثلاثة التي تحتل قلبه، ألا وهي دراسة الرموز وتفسيرها، ولعبة البول المائية، والعزوبية، سيما وأن هذه الأخيرة هي بمثابة الحرية التي ينشدها والتي تخوله السفر عبر العالم والنوم قدر ما يشاء والاستمتاع بالأمسيات الهادئات التي يمضيها وحده في منزله برفقة كتاب جيد ومفيد. وفجأة ينتشله الربان من حلم يقظته. نحن أشبه بمدينة صغيرة، فلسنا كناية عن مختبرات فحسب، إنما لدينا مخازن تجارية كبرى ومستشفى وسينما أيضا. فأومأ لانغدون برأسه وراح ينظر من نافذته إلى رقعة الأرض الفسيحة التي كانت تمتد أمام ناظريه والتي كانت تعج بالمباني الكثيرة والضخمة. ثم استطرد الربان قائلا: حتى أننا نملك في الواقع أكبر وأعظم آلة على الأرض. حقا؟ أجابه لانغدون وهو ينعم النظر في المنطقة الريفية المحيطة به. فأجابه الربان ضاحكا: أجل سيدي، إنما لن تتمكن من رؤيتها هنا، فهي مطمورة تحت سابع أرض. لم يكن لدى لانغدون الوقت الكافي لكي يستفسر حول هذا الموضوع، فما أن أنهى الربان جملته تلك حتى كبح هذا الأخير السيارة فجأة وبقوة تامة، موقفا إياها خارج كشك عليه حراسة شديدة. قرأ لانغدون اللافتة الموضوعة أمامهم، وكان قد كتب عليها: توقف، حاجز أمني. فإذا به ينتابه شعور بالذعر والرعب، وكأنه أدرك فجأة مكان تواجده. يا إلهي، لم أجلب معي جواز سفري. عندها أكد له السائق قائلا: ليست جوازات السفر بضرورية هنا، فنحن قد سوينا هذه المسألة مع الحكومة السويسرية تسوية دائمة وثابتة. راقب لانغدون ما يحدث أمامه بذهول تام. قدم السائق بطاقة هويته إلى الحارس الذي قام عندئذ بتمريرها عبر جهاز إلكتروني للتثبت من صحتها، فإذا بالآلة ترسل ضوءا أخضر. اسم الراكب؟ فأجابه السائق: روبرت لانغدون. ومن الشخص الذي هو آت لزيارته؟ المدير. قوس الحارس حاجبيه لدى سماعه ذلك، ثم استدار ليتحقق من مطبوعة حاسوبية مقارنا إياها بالمعلومات الظاهرة على شاشة حاسوبه. بعدها عاد إلى النافذة وقال: أرجو أن تستمتع بإقامتك عندنا سيد لانغدون. انطلقت السيارة من جديد مجتازة مسافة حوالي 200 ياردة أخرى باتجاه ملتقى دوار يؤدي إلى المدخل الرئيسي للمركز. هناك لاح أمامهم مبنى مستطيل الشكل يتمتع بهندسة عصرية من الزجاج والفولاذ. أدهش لانغدون بالتصميم الشفاف لهذا المبنى المذهل، فهو في الواقع لطالما كان مولعا بفن الهندسة. إنها الكاتدرائية الزجاجية، قال له مرافقه. هذه كنيسة؟ كلا بحق الله، لدينا هنا كل شيء ما عدا الكنيسة. ثم استطرد قائلا: يمكنك هنا أن تعبث باسم الله قدر ما تشاء، إنما من دون أن تسيء لسمعة أي سكوارك أو ميزون ولو بكلمة. جلس لانغدون مذهولا ومرتبكا فيما أدار السائق السيارة وأوقفها أمام المبنى الزجاجي. سكواركات وميزونات ولا رقابة على الحدود وطائرات من طراز ماش 15، ولكن من أين تراهم يكونون هؤلاء الأشخاص بحق الله؟ غير أن اللوحة المنقوشة على الجرانيت عند مدخل المبنى كانت تحمل الإجابة على سؤاله هذا. CERN، المركز الأوروبي للأبحاث النووية. أبحاث نووية؟ سأل لانغدون غير واثق من صحة ترجمته لما كان قد نقش على اللوحة. لم يجبه السائق على سؤاله، لقد كان منحنيا إلى الأمام ومنهمكا بمسجلة السيارة، وإذا به يقول له فجأة: عليك أن تنزل هنا، سوف يكون المدير بانتظارك عند المدخل. لاحظ لانغدون رجلا على كرسي مدولب خارجا من المبنى، بدا له هذا الأخير في أوائل الستينات. لقد كان هزيلا، أصلع الرأس، متجهم الوجه، صارما، كان يرتدي ثوبا أبيض خاص بالمختبر، يسند حذاءه بقوة على سناد كرسيه المدولب. من بعيد كانت عيناه تبدوان ميتتين، بالضبط كحجرين رماديين. هذا هو؟ سأل لانغدون. رفع السائق رأسه ناظرا إلى المدخل وقال: أجل، هذا هو. ثم استدار نحو لانغدون موجها له ابتسامة تنذر بالشؤم أو السوء، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجل لانغدون من السيارة غير واثق مما ينتظره هناك مع ذاك الرجل. أسرع الرجل بكرسيه المدولب باتجاه لانغدون مادا له يده الباردة والرطبة قائلا: سيد لانغدون، سبق أن تحدثنا مع بعضنا البعض على الهاتف، اسمي ماكسيميليان كوهلر. 7. كان ماكسيميليان كوهلر المدير العام للمركز الأوروبي للأبحاث النووية ملقبا بالملك، وقد نال لقبه هذا نتيجة خوف ورهبة أكثر منه نتيجة وقار واحترام للشخص الذي كان يحكم دولته من على عرشه المدولب. صحيح أن القليل من الأشخاص فقط كانوا يعرفونه شخصيا، غير أن قصة شلله المروعة كانت معروفة من قبل الجميع في سيرين، ولم يكن بالتالي سوى القليل منهم فقط ليلوموه على قساوة طباعه أو على تفانيه للعلم. لم تمضي بعد سوى لحظات قليلة على لقائهما حتى أدرك لانغدون أن المدير كان من النوع الذي يعامل الآخرين بتحفظ وفتور، ولاحظ أيضا أنه كان مضطرا عمليا للعدو عدوا لكي يماشي كرسي كوهلر الكهربائي والمدولب وهو يجتاز المدخل الرئيسي مسرعا. فلم يكن في الواقع ذاك الكرسي شبيها بسائر الكراسي المدولبة، إذ أنه كان مجهزا بمجموعة كبيرة من التجهيزات الإلكترونية كهاتف متعدد الخطوط ونظام استدعاء إلكتروني وشاشة حاسوبية، حتى أنه كان يحتوي أيضا كاميرا فيديو صغيرة ومنفصلة. فقد كان في الواقع هذا الكرسي بمثابة المركز القيادي الجوال للملك كوهلر. ظل لانغدون تابعا المدير حتى اجتاز بابا ميكانيكيا يؤدي إلى ردهة الانتظار الضخمة والرئيسية للمركز، الكاتدرائية الزجاجية. قال لانغدون وهو يتأمل السماء من فوقه: كان السقف الزجاجي الضارب إلى الزرقة يومض فوق رأسيهما باعثا بإشعاعات هندسية الشكل في الهواء، ومضيفا بالتالي على الغرفة جوا من العظمة والفخامة، كما وكانت هناك ظلال تتدلى كالعروق من على الجدران الرخامية لتتساقط في نهاية المطاف على الأرضية الرخامية. أما الجو فقد كان نظيفا ومعقما، في حين كان بعض العلماء يطوفون في الرواق بخطوات رشيقة ونشيطة يتردد صداها في المكان الرنان.